يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرم. أبيات لعلي بن عبد العزيز الجرجاني جميلة جدا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. الطلاق الثلاث، أولا حديث ابن عباس، ما حاله؟ كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث، واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، صحيح؟ وهل أفتى ابن عباس بخلافه يا ياسر؟ بخلاف ظاهر الحديث. كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، واحدة، فلما تتابع الناس، وفي لفظ تتايع الناس عليه، قال عمر رضي الله عنه: أفلا نمضيه عليهم؟ فأمضى. خالف إيش؟ أفتى بإيش؟ بإجازة الثلاث، وأن من طلق ثلاثا تقع الثلاث وتبين الزوجة من ذلك المطلق، هكذا. وجاء عنه أنه أفتى بالحديث، ولكن الأكثر أنه أفتى كما قال عمر رضي الله عنه. وجمهور العلماء على إيش يا خان خالد؟ أنها تبين بذلك، وأنهم على فتوى عمر رضي الله عنه. الطلاق الثلاث يا صالح، بدعي أو سني؟ سني. هاي عبد العزيز، هاي عبد الرحمن، بدعي. الدليل أمر بإيش؟ تفرق بقوله الطلاق مرتان، وأيضا حديث محمود بن لبيد الذي مر معنا، أنتم ما تحفظون الباب؟ أي حديث احفظوه، احفظوا الباب يسهل عليكم. تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم، غضب، ها؟ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ طيب، إيش رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يا أخانا أحمد جبران؟ إيش رأي شيخ الإسلام وتلميذه؟ هكذا على خلافه، فيقولون هي واحدة، ولهم سلف هكذا. يا حسام، طلق ثلاثا، ايش تفهم من هذا اللفظ؟ بفم واحد يعني جملة واحدة، او بجمل متكررة؟ ها، تفهم على المعنيين. طلق ثلاثا بمعنى انه ايش؟ قال انت طالق ثلاثا. وطلق ثلاثا بمعنى انه قال انت طالق طالق طالق، كرر اللفظ ثلاثا هكذا. والخلاف جرى على المعنيين، في إجازة هذا الطلاق أو في رده إلى أنه واحدة. مر معنا الكلام في هذه المسألة يا خالة في مسألة كلام الإمام أحمد شاكر، فإيش يقول في هذه المسألة الأخيرة؟ ما حضرت آخر؟ ما حضرت؟ طيب عندك يا خالد؟ أنا حضرت. طيب السؤال أحمد شاكر إيش يقول في هذا؟ يقول يحمل على المعنى الثاني الذي يقع بالمتفرد، هذا غير موجود أو خلاف اللغة، أنه يقع بلفظ واحد ويفعل واحد. يعني يقول ينبغي أن يكون خلاف في قولهم أنت طالق قالق طالق، أما أنت طالق ثلاثا ليس مراد من هذا اللفظ، وأنكر أنها ليست من اللغة، بداهة اللغة أنها ما تدل على ذلك، وينبغي ألا يكون خلاف في هذا وأن هذا واحدة. وإيش الجواب؟ الصحابة فهموا خلاف ذلك، لما جاء رجل لابن عباس وقال طلقت 100 وطلقت 1000، قال أمضى 3 والباقي وزر عليه. عرفنا هذا؟ بارك الله فيكم. والله الأقرب والله أعلم ظاهر حديث ابن عباس، وأن الأمر كان واحدة، فاجتهد عمر برأيه، فاجتهد عمر برأيه وأمضاه، وقد صرح بذلك في الحديث. أصح ما في هذا الباب حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم، وعمل به الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه، والصحابة متوافرون. ثم عمل به عمر سنتين وقيل 3 سنوات في خلافته، ثم رأى لما تتابع الناس أن ينكر بهم وأن يعزرهم فيمضيه عليهم. فالقول بأنه 3 لا ينكر، إذا رأى الإمام في عصر من العصور أو من الأعصار أنه يمضى كما فعل عمر له ذلك تأديبا للناس، وإلا فالأصل أنها ترد إلى واحدة، وهنا في المحاكم هنا في المملكة يمضوه على رأي عمر رضي الله عنه، على رأي عمر رضي الله عنه يمضونه 3، من طلق 3 يمضونه 3. بارك الله فيكم. طيب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف، من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه: لا يجوز اللعب في 3: الطلاق والنكاح والعتاق. فمن قالهن فقد وجبنا، وسنده ضعيف. قال الصنعاني رحمه الله في حديث في رواية ابن عدي أي عن أبي هريرة، وقد بين معناها قوله ثم ذكر حديث: لا يجوز اللعب في 3: الطلاق، يعني من باب اللعب. فمن قالهن فقد وجبنا. ثم قال في الحديث الثالث حديث عبادة بن الصامت: لأن فيه ابن لهيعة وفيه انقطاع أيضا، يعني ضعيف. قال: والأحاديث دلت على وقوع الطلاق من الهازل، وأنه لا يحتاج إلى النية في الصريح، وإليه ذهب الهادوية والحنفية والشافعية، وذهب أحمد والناصر والصادق والباقر، لأنه لا بد من النية لعموم حديث الأعمال بالنيات. وأجيب بأنه عام خصه ما ذكر من الأحاديث، ويأتي الكلام في العتق. طيب، حديث أبي هريرة الأول أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك أو ماهك عن أبي هريرة مرفوعا به. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، يعني حسنه الإمام الترمذي. وأكثر وكثير من أهل العلم يقولون حسن غريب، يعني حسن لذاته هنا. والعمل تتمت كلام الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال الحاكم في المستدرك هذا حديث صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أدرك من ثقات المدنيين ولم يخرجاه. تعقبه الذهبي بقوله فيه لين، يعني فيه ضعف. والذهبي قال في الميزان صدوق له ما ينكر، يعني هو حسن الحديث ما لم يكون الحديث هذا مما أنكر عليه. ثم ذكر حديثه هذا في الميزان، يعني إنه مما أنكر عليه. وقال النسائي منكر الحديث، وقال الحافظ ابن حجر فيه لين أو لين الحديث. هذا قاله فين؟ في التقريب. وقال في التلخيص هو مختلف فيه، قال النسائي منكر الحديث ووثقه غيره فهو على هذا حسن. الحافظ ابن حجر يقول فهو على هذا حسن، هذا في التلخيص، حسن حديثه. تعقبه الشيخ الألباني رحمه الله بقوله وعند أن قال ووثقه غيره، يقول أراد بالغير ابن حبان، وهو متساهل في التوثيق ولا يقاوم جرح توثيق ولا يقاوم جرح النسائي. وفات الشيخ رحمه الله في الإرواء أن يضم مع ابن حبان من؟ الحاكم، لأنه قال وهو من ثقات المدنيين، فالحاكم وثقه، وهكذا ابن حبان ذكره في الثقات، وحسن له الترمذي، وصحح له أيضا الحاكم. وكلهم متساهلون، هؤلاء الترمذي فيه تساهل والحاكم كذلك توثيقه قريب، يعني فيه تساهل كثير، وابن حبان متساهل كما هو معلوم. لذا الشيخ رحمه الله لم يعتمد كلام الحافظ ابن حجر في التلخيص، واعتمد قوله في التقريب. الشيخ الألباني اعتمد قول الحافظ في التقريب من أنه لين الحديث. طيب، إذا كان هذا إسناد كما سمعتم فيه ضعف، ما هو شديد الضعف هكذا؟ الإسناد الآخر الذي فيه يعني طريق ابن عدي، في إسناده غالب بن عبد الله الجزري أو بن عبيد الله الجزري ضعيف جدا، قال الدارقطني وغيره متروك، وقال ابن معين ليس بثقة. إذن هذا فيه يعني لا يصح في الشواهد. وأما الطريق الأخرى حديث عبادة بن الصامت ففيه علتان: عبد الله بن لهيعة، والانقطاع بين عبد الله بن أبي جعفر وعبادة، وفيه عبد الله بن لهيعة، وفيه عبد الله بن لهيعة. هذا ضعف أيضا، ضعف يسير، ما هو قوي، وإن كان فيه العلتان لكن ضعف يسير، ما فيه متروك ولا فيه كذاب ولا فيه متهم. فهذا إذا انضم مع حديث أبي هريرة، وقد جاء مرسل عن الحسن البصري بمعناهما، وجاءت آثار عن الصحابة لا يخلو كل أثر منها من ضعف، والضعف متفاوت، منه ما هو قوي منه ما هو يسير. وما نقله الترمذي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعمل عليه هذا كله يعضد من هذا الحديث ويرفع من قدره إلى درجة الحسن، والله أعلم. وبهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله، وقد سمعتم من حسنه وصححه من أهل العلم. يقول البغوي رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع، وإذا جرى صريح لفظ الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول كنت لاعبا أو هازلا، لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام، ولم يشأ مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول كنت في قولي هازلا إلا قال، يعني لم يشأ أحد إلا قال، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى. فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه، وخص هذه الثلاث بالذكر لتأكيد أمر الفروج، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر، وهكذا نقل عنه ابن قدامة هذا الإجماع. وبحث المسألة الإمام ابن تيمية في إبطال الحيل يعني بحثا موسعا مفيدا، ولذا أحال إليه العلامة الألباني رحمه الله موافقا له مقرا له، كما في تعليقه على الروضة الندية. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز والعثيمين، كلهم يقولون بظاهر هذا الحديث. وسمعت شيخنا ربيعا مرة يقول، أرسل إلي الشيخ ابن باز رحمه الله في بهذا الحديث وأمرني بدراسته، أو طلب مني دراسة هذا الحديث، قال: فدرست فخرجت على تحسينه، فكنت أسمعه يفتي بعد ذلك به، هكذا أخبرنا مرة حفظه الله تعالى. فالشيخ ربيع يحسن أيضا هذا الحديث، وهو حسن إن شاء الله بما ذكر من العواضد له، والله أعلم والله أعلم. فالذي يمزح في النكاح، رجل يمزح يقول زوجتك، رجل يقول زوجتك ابنتي، والثاني يقول قبلت من طريق المزاح، نفذ. وهكذا في الطلاق، إذا طلق هازلا ولاعبا فإنها تطلق امرأته، فلا يجوز لأحد أن يلعب بهذه الأمور. لماذا؟ لأنه في صريح الطلاق، طلق بصريح اللفظ، وهو عازم على ذلك وعالم بمقتضى هذا اللفظ، فلا ينفعه أن يقول إيش كنت لاعبا، ما ينفعه. فبعض الناس يمزح في هذه الأمور، وأنت لو تقرأ في فتاوى أهل العلم ما يرد عليهم من الأسئلة تستغرب. اللجنة الدائمة يعني أكثر من سؤال يسألون في هذه المسألة، رجل يمزح طلق مزاحا، قالوا تحسب طلقة، يحسبونها طلقة، وهكذا الشيخ ابن باز وهكذا الشيخ العثيمين. فحذروا الناس ونبهوهم في هذه القضية، وأنه لا يجوز اللعب. بعض الناس يأتي ضيف عند في بيت أحد إخوانه، فبنت صغيرة تدخل، ما شاء الله جميلة، قال تريدها نزوجك إياها، ها تتزوجها، يقول قبلت، خلاص زوجته، ما في مزح في هذا الباب، ها؟ فنسأل الله العافية والسلامة. الشاهد هذا باب لابد من احترامه، احترام هذه الألفاظ، ألفاظ شرعية ينتبه الإنسان لها ولا يمزح فيها. الطلاق بعضهم في الغضب وأكثر وكثير هذا عند السودانيين، علي الطلاق على طول، أي كلمة يقول علي الطلاق، أي كلمة. سيأتي الكلام والبعث فيها إذا أراد به القسم وإذا أراد به الطلاق. بارك الله فيكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.